الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا ذلك الفضل من الله يا Thank you. Oh,

Oh. وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا Oh,